قناة فيصل الصفر تقدم باب القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب القسم. أصل القسم هو إظهار النصيب لمن يستحقه، والقسم يطلق على إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم في الأموال وغيرها، ويطلق أيضا منه على قسمة التركة بين الورثة. والمقصود هنا هو القسم، هو قسم الزوج بين زوجاته، ويجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المبيت، وهذا بالاتفاق، فيبيت عند هذه ليلة وعند تلك ليلة والثالثة ليلة. واختلفوا في العدل في القسم بالعدل في النفقة والكسوة، فذهب الجمهور إلى عدم وجوب ذلك. فمثلا لو أن امرأة عندها 10 أبناء والأخرى ليس عندها سوى ابن واحد، فلو أعطى الزوجة الأولى 10,000 ريال، فهل يلزم أن يعطي الأخرى 10,000 ريال أم لا؟ على قول الجمهور يستحب ذلك وليس بواجب. قطني موقوفا وفي سنده مقال، والأثر ضعيف. وساق المصنف رحمه الله مع الحديث السابق الثلاثة ليقوي بعضها بعضا في جواز اتخاذ الصداق اليسير عوضا. قوله: وعن علي رضي الله عنه: لا يكون الصداق أقل من 10 دراهم. الدرهم الواحد 3 جرامات من الفضة، والجرام الواحد يساوي الآن من الفضة 10 ريالات، فعشرة دراهم تساوي اليوم 300 ريال، وقيمة الفضة تزيد وتنقص. فعلى هذا الأثر تزوج الشخص بـ300 ريال يصح، ولو نقصت قيمة الفضة إلى 10 ريالات يصح، وهكذا. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصداق لبيان أن خير الصداق ما قل. قال رحمه الله: خير الصداق يعني في النكاح أيسره أي أقله. رواه داود وصححه الحاكم، والحديث صحيح، ويدل وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى قوله خير الصداق يدل على أن في الصداق ما هو خير وهو أقله. المسألة الثانية يدل بمفهومه على أن في الصداق ما هو شر، ومن ذلك ما كثر أو ما كان محرما كصداقه بخمر أو لحم خنزير ودوات معازف ونحو ذلك. المسألة الثالثة قوله الصداق خير الصداق يدل على وجوب الصداق في النكاح. المسألة الرابعة قوله أيسره يعني مما قل. المسألة الخامسة لا ينظر في أيسر الصداق إلى حال الزوج ولا إلى الزوجة، وإنما ينظر إلى يسره إلى حال الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان صداقه لزوجاته 12 أوقية ونصفا، أي 500 درهم، أي قرابة 15,000 ريال، سواء إذا زاد، وثمن الفضة يزيد وينقص. المسألة السادسة أن هذه الخيرية لا يعلم أثر نفعها سوى الله عز وجل، لذلك أضيف، لذلك أخبر عنه بأن الخير في يسره، وقد يسري خير الصداق إلى الأولاد بالألفة والمودة وبر الأولاد بوالديهم، فضلا عن محبة الزوج لزوجته حيث لم تشق عليه في الصداق. المسألة السابعة يدل على يسر الإسلام في معاملاته إذا كانت قد تحققت فيها الشروط والأركان، فالنكاح في الإسلام يسير، إيجاب قبول، تتوفر الشروط من الرضا والولي والشاهدين، ويكون فيه مهر، وهذا المهر يسير. بل له أن يؤخر الصداقة، بل له ألا يذكر مقدار الصداقة، فهذا من يسر النكاح في الإسلام، ولم يجعل فيه زيادة أمد ما بين الخطبة مثلا إلى النكاح. المسألة الثامنة يدل على أن الجميع محكوم بشرع الله، ولا يجوز تقليد بعض الناس بعضا في كلف في التبذير والإسراف في وليمة النكاح أو صداقه أو ما يلحق بذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصداق لبيان أن المرأة المفوضة صداقها يفرض لها من متعة المال شيئا. قال وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما تعوذت عمرة بنت الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تزوجها أدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام ليطأها، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد تعوذت، يعني التجأت واعتصمت بمعاذ يلجأ إليه وهو الرب عز وجل، فطلقها وأمر أسامة أن يمتعها، أي أن يعطيها شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فأمر لها بثلاثة أثواب. رواه ابن ماجه وفيه راو لم يسمى، الحديث ضعيف، لكن كما قال المصنف وأصله في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، من حديث أبي أسيد الساعدي في حديث طويل. وهذا الحديث لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بنت الجون فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام هبي نفسك لي، فقالت وهل تهب الملكة نفسها، فأهوى النبي عليه الصلاة والسلام بيده ليضع على رأسه ليهدئ منها، فقالت أعوذ بالله منك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عذت بمعاذ، فقام وأمر أبا أسيد الساعدي لها برازقتين، يعني ثيابا من كتان. والحديث في صحيح البخاري. والمرة إذا طلقت ولم يفرض لها شيء من الصداق ولم يدخل بها فتعطى شيئا على حسب يسر الزوج وعسره كما سيأتي. قوله وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من النبي صلى الله عليه وسلم، تعوذت من النبي عليه الصلاة والسلام يعني قالت له أعوذ بالله منك. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أن من خاف شخصا فمن المشروع له أن يتعوذ بالله منه، كما تعوذت مريم عليه السلام من جبريل وهي لم تعلم، قالت أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. وامرأة وعمرة بنت الجون تعوذت بالله من النبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح البخاري لما قيل لها هذا رسول الله فلم تعرفه وقالت من أشقى مني بعد اليوم، فتعوذت بالله من النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرفه. وأما ما جاء في حديث آخر أن حفصة وعائشة قالتا لعمرة بنت الجون إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقول أعوذ بالله منك لئلا ليطلقها مكرا منهما بها، فحديث لا يصح. المسألة الثانية يدل أن الله عز وجل هو القوي ولا أقوى منه، فتعوذت هذه المرأة بالرسول بالله عز وجل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو خير البشر لكن قوة الله أقوى. المسألة الثالثة يدل على أن على خلق النبي عليه الصلاة والسلام لما تعوذت منه خرج منها وطلقها عليه الصلاة والسلام. والمسألة الخامسة قوله لقد عذت بمعاذ يدل على خوف النبي عليه الصلاة والسلام من الله، فما استعاذت به يعني استعاذت بالله خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرهها على شيء فيقع له شيء. المسألة السابعة قال فطلقها يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه طلق بعض نسائه كامرأة الجون كما في صحيح البخاري وليس لهذا الحديث، وإنما كما في حديث أبي أسيد الساعدي أن المسلم قام عنها وخرج وأمر لها بالمتعة. المسألة الثامنة قوله وأمر أسامة أن يمتعها بثلاثة أثواب يدل على جواز التوكيل في مثل هذه الأمور من أمور الطلاق. والمسألة العاشرة قوله أن يمتعها، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، والمطلقة لها أحوال. الحال الأولى أن يسمى صداق لها ويطلقها قبل الدخول، فهذه لها نصف الصداق كما قال سبحانه. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان مقدار ما يوضع في الوليمة، فالحديث بين المسلم مقدار ما أولم به مدان اثنان. قالوا عن صفية بنت شيبة اختلف في صحبتها من عدمه، فمن قال إنها صحابية صحح الحديث، ومن قال إنها تابعية وهم أكثر أهل العلم قال إن الحديث مرسل. قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه. قال ابن حجر رحمه الله تتبعت ذلك فتبين لي أنها أم سلمة بمدين من شعير، المدان نصف صاع والصاع كيلوان وعشرون جراما تقريبا، وقد يصل إلى 40 على حسب وزن على حسب حجم الحب من كبره أو صغره من شعير، وهو الشعير المعروف الذي يوضع الآن للبهائم، وكان من قبل يستخدمونه لبني آدم في الطعام لقلة البر عندهم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولوا أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، يدل على مشروعية الوليمة للعرس لأن ذلك من إعلان النكاح. المسألة الثانية قوله بمدين يدل على أن الوليمة يصح أن تكون ولو بشيء يسير مما يطلق عليه وليمة. المسألة الثالثة لم يأتي دليل على ما هو أقل أو أكثر ما يوضع في الوليمة للضيف أو للمدعوين، وإنما ذلك عائد إلى المدعوين من كثرتهم أو قلتهم بشرط ألا يقع في محذور الإسراف. فلو أولم بشيء يسير لقلة المدعوين صح، ولو أولم بشيء كثير صح. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بشاة على زينب، قال الراوي ما أولم على زينب أكثر مما أولم، يعني أكثر شيء وضعه النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة ذبح شاة. والمسألة الخامسة قوله من شعير يدل على الحال التي كانت في العصر الأول من عدم فتح النعماء عليهم، فكان جل طعامهم حين ذاك الشعير. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأمطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه. واللفظ للبخاري. ساق المصنف رحمه الله الترمذي والحديث فيه ضعف ويدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أيما امرأة نكحت يدل على أن أي مال يعطى من الصداق أو الهبات أو الوعود فهو للمرأة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، لكن قال أيما امرأة نكحت. المسألة الثانية قوله من صداق يدل على أن الصداق ملك للزوجة وليس ملك للولي، فهي التي تتصرف فيه كيف ما شاء، ولا يحل للأبي أو لأحد الأولياء أن يأخذ منه شيئا. قال سبحانه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقال سبحانه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. المسألة الثالثة يدل على أنه لا بأس بالزيادة على الصداق من الهدايا للمرأة. المسألة الرابعة إذا حصل بين الزوجين بعد عقد النكاح مهر وهدايا، فالهدايا إن كان الفراق من قبل المرأة هي التي طلبت الفراق فتعود الهدية للزوج، وإن كان الفراق من قبل الزوج فلا حق له فيها، وإن اختلب المرأة يكون الصداق جميعا لها، وإن كان الفراق من قبله وبدون خلوة فله نصف الصداق. قال سبحانه وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم منها فريضة فنصف ما فرضتم. المسألة الخامسة قوله أوعدة يدل على وجوب الوفاء بالوعد لا سيما بالوعود التي توعد بها الزوجة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. والمسألة السادسة قوله قبل عصمة النكاح، فلو حصل بينهما فراق قبل عقد النكاح أفيعود ما أعطي من وعد بالزواج من الصداق وكذا الهدايا للزوج كاملة؟ أما بعد عقد النكاح فلا التفصيل السابق إن حصل خلوة أو لم يحصل خلوة. المسألة السابعة يدل على قوله وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيها، يدل على جواز إعطاء أحد أقارب الزوجة شيئا من الهدايا، ولو حصل فراق لا يعد ذلك من الصداق. فمثلا لو بعد عقد النكاح أهدى لأبيها سيارة والصداق 50,000 ريال، عند الفراق ينظر للصداق فقط ولا ينظر لعطية أبيها. المسألة الثامنة قوله وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته، قوله أحق يدل على أن لكل رجل له حقوق يكرم بها، لكن أقرب أولئك للرجل ابنته عند عقد النكاح وأخته. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه الخمسة وصححه الترمذي وجماعة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصداق لبيان أن المرأة إذا عقد عليها ولم يدخل زوجها بها ولم يفرض لها صداقا أن لها الصداق كاملا. قال وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة أي عقد عليها ولم يفرض لها صداقا، يعني لم يعين مقدار الصداق، ومات ولم يدخل بها، يعني عقد ثم مات. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها، يعني لها مهر كامل مثل صداق نساء من حولها، لا وكس ولا شطط. هذا تأكيد أن لها مثل الصداق، لا وكس يعني لا نقص، ولا شطط يعني ولا زيادة، وعليها العدة لأنها زوجة، ولها الميراث كاملا من زوجها الذي توفي عنها بعد العقد عليها لأنها أيضا زوجة. فقام رجل فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا، بروع على وزن كوثر، بنت واشع صحابية جليلة. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به، ففرح ابن مسعود بها، يعني بتلك الفتوى التي أفتى بها لأنها وافقت ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والأربعة، أي رواه الخمسة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة، بل صححه جماعة كالبيهقي وكابن القطان وغيرهما. والحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله عن علقمة مسعود، عن علقمة عن مسعود أنه سئل في امرأة، في بعض الروايات وأن ابن مسعود رضي الله عنه أمهلهم شهرا، يعني لم يفتهم مباشرة بل تمهل شهرا كاملا ينظر في ما يقول، وهذا يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم في الفتيا. المسألة الثانية قول سئل ابن مسعود يدل على أن ابن مسعود من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يسألونه فيما يشكل عليهم. المسألة الثالثة قوله سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة، قول تزوج امرأة يدل على أن من عقد على المرأة يطلق عليه أنه تزوجها شرعا وإن لم يدخل بها، فإذا تم الإجاب والقبول بين الولي والزوج تكون قد حلت له ولو لم يقربها. تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قوله ولم يفرض لها صداقا يدل على صحة عقد النكاح وإن لم يسمى الصداق فيه، بل ساق شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على صحة ذلك. وماذا يصنع؟ يفرض لها صداقة مثل نسائها كما سيأتي. يعني لو أن رجلا قال زوجتك بنتي فقال قبلت ولم يذكر الصداق، العقد صحيح. قال ولم يفرض لها صداقا قوله ولم يدخل ومات ولم يدخل بها، قوله ومات ولم يدخل بها يدل على أن المرأة إن مات زوجها ولم يفرض صداقها لها مثل صداق أمثالها، وإذا طلقت ولم يفرض لها صداق فإن لها مثل صداق أمثالها وتعطى شيئا من المتعة، يعني شيئا يسيرا من هدية ونحو ذلك، كما قال سبحانه ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. المسألة السابعة، قال قضى ابن مسعود رضي الله عنه أن لها مثل صداق نسائها، يعني ينظر إلى من حولها من أهلها كأختها وخالتها وعمتها كم صداق أمثالهن، فإن كان 50,000 ريال مثلا يفرض لها 50,000 ريال وهكذا. المسألة الثامنة، قوله لا وكس ولا شطط، يدل على تأكيد العدل في صداق أمثالها، فلا ينقص منه ولا يزاد، لا ينقص منه لئلا تظلم المرأة، ولا يزاد فيه لئلا يتضرر الورثة، لأنها صداقها سيكون مما خلفه من ميراث. المسألة التاسعة، هذا هو الحكم الأول في من عقد عليها ومات زوجها ولم يفرض لها شيء، وهو ميراث مثلها. والأمر الثاني، قال وعليه العدة لأنها زوجة، قال سبحانه الذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فعدتها 4 أشهر و10 أيام. والحكم الثالث، ولها الميراث لأنها زوجة للآية السابقة. المسألة العاشرة، يدل على أن المرأة إذا عقد عليها ومات زوجها عليه العدة، سواء كان الفراق من طلاق أو من وفاة. المسألة الحادية عشرة، قال فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بما كان يفتي به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحفظونه وينشرونه بينهم. فقام في بروع بنت واشق امرأة منا، يعني حالها كحال المسألة التي سئل عنها ابن مسعود، فقضى بها مثل ما قضيت، يدل على أن العالم إذا لم يكن عنده نص فله أن يجتهد كما فعل ابن مسعود، فإن وافق اجتهاده نصا فله الفرح بذلك لموافقة اجتهاده النص. المسألة الثالثة عشرة، قوله ففرح بها، يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى، ففرح ابن مسعود بأن ما أفتى به وافق قول النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج من عهدة الفتوى لئلا يكون مخطئا. وفي لفظ لم ير ابن مسعود رضي الله عنه فرح فرحا مثل هذا الفرح سوى فرحه بإسلامه رضي الله عنه. والمسألة الرابعة عشرة، يدل على أن طالب العلم يفرح إن أتته مسألة ينتفع بها أو أتاه حديث يرتقي به. نعم، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه الجماعة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.